إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون حق تقواه، واستمسكوا بتقواه لحين لقياه، فما أفلح إلا من للتقوى لزم وبها التزم، فيا سعادة المتقي ويا خسارة المعتدي. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. أيها المسلمون، من البقاع المباركة والأماكن المقدسة حيث حرم الله وأمنه وقبلته وبيته، نحول وجوهنا ونيمم شطرنا نحو الأرض المباركة والبيت المقدس، أرض الرسل والرسالات والآيات والمعجزات والعجائب والكرامات، ومهبط الوحي من السماوات، وموطن الخيرات والبركات، وملتقى الأديان والثقافات، ومجمع العلوم والحضارات. هي أولى القبلتين وثاني المسجدين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي مسجد وضع في الأرض أول، فقال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. متفق عليه. إلى المسجد الأقصى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. ومنه عرج به إلى السماء، يقول صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس، فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، ثم خرجت، ثم عرج بي إلى السماء. رواه مسلم. وفي تلك البقاع المباركة أما سيد الثقلين الأنبياء عليهم السلام، يقول صلى الله عليه وسلم: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، حتى قال: فحانت الصلاة فأممتهم. رواه مسلم. لفضل تلك البقعة أقسم بها الحق سبحانه بقوله: والتين والزيتون وطور سينين. ولشرفها بارك فيها للعالمين، يقول سبحانه عن إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. كما بارك ما حوله، يقول سبحانه عن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يقول السيوطي رحمه الله: فلو لم يكن لبيت المقدس من الفضيلة غير هذه الآية لكانت كافية وبجميع بركاته وافية، لأنه إذا بورك فيه فالبركة فيه مضاعفة. انتهى كلامه. أرض فيها مسجد بناه الخليل وتوارثه كل عظيم، وبلد أمر بدخوله الكليم، وفيها ولد المسيح الكريم، وتوارثها أنبياء الله ورسله والصالحون من عباده، حتى انتهت إلى محمد الرحيم عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، لتلك البقعة أحكام لا يشاركها فيها سوى الحرمين، ومنها أنه لا يجوز شد الرحال لقصد العبادة إلا إليه، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، متفق عليه. كما أن الصلاة في المسجد الأقصى مضاعفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، وفي مسجدي 1,000 صلاة، وفي مسجد بيت المقدس 500 صلاة. رواه البزار بسند حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي خير من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الأقصى. رواه أحمد بسند صحيح. ومن فضل ذلك المسجد أن من صلى فيه خرج من ذنوبه وخطاياه كيوم ولدته أمه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن سليمان بن داود عليه السلام سأل الله حين بنى المسجد، سأل الله 3، ومن ذلك: أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطاه إياه. رواه أحمد بسند صحيح. أعيد المسجد الأقصى عزيزا، فصخرة صاحب الأقصى ترام، أأول قبلة في الأرض تسبى، ومسرى أحمد الهادي يضام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إذا علمنا قدر ذلك المسجد وعظم تلك البقعة بتوارث الأنبياء لها وتعاقب الصالحين عليها، فإنه لا بد من القطع أنها أرض تكتب للمؤمنين وتورث للمتقين. فإن اليهود ما كان لهم أن يدخلوها إلا بعد أن كتبها الله لهم، فقال لهم موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وهذا حين كان أتباع موسى على الحق، أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا حق إلا معه ولا صدق إلا ما جاء به، وأرض الله يهبها الصالحين من عباده. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فإن أقروا بكتابتها لهم في غابر الزمن فلا بد من إقرارهم بنزعها منهم وهبتها لغيرهم، وإلا ففي بعض الأمم من هم أسبق بتلك الأرض من اليهود. أيها المسلمون، القدس لا يوهب ولا يمنح ولا يباع ولا يشترى، فمن وهبه فقد وهب ما لا يملك لمن لا يستحق. القدس قضية لا تحتمل المساومة ولا المنازعة، ولا ينبغي أن يدور حولها خلاف أو نزاع، إذ هي قضية المسلمين جميعا بلا استثناء. ألا وإن من المبادئ الراسخة والمواقف الثابتة المواقف المشرفة من هذه الدولة المباركة حامية الإسلام والمنافحة عن أهل الإيمان بوقوفها سدا منيعا وحصنا حصينا في خدمة الإسلام وقضاياه، ومن ذلك قضية القدس باعتبارها حقا ثابتا لأهل الإسلام، وما سوى ذلك فهو اعتداء سافر وتدخل فاضح. فلا مساومة على تلك المواقف ولا مزايدة في هذه القضايا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، ووفقه ولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد.